روى له الجماعة أنه سمع مالك بن أبي عامر سمع طلحة بن عبيد الله ابن عثمان القرشي التيمي وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام وأحد الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. شهد أحدا وبقية المشاهد. وقد جاء في البخاري وغيره عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلاء وقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقد قتل طلحة يوم الجمل سنة 36 وكان يوم قتل ابن 62 سنة وقيل ابن 64 سنة. وقعة الجمل كل منكم يعرفها. الخال قتل طلحة مع علي أو مع عائشة؟ نعم قتل مع عائشة وليس مع علي رضي الله عنه الجميع.